النبي صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه، قبل الوحي، ماذا كان يلقب عند قريش؟ الصادق الأمين، كان يلقب الصادق الأمين. بعد ذلك صار كذابا عندهم، شاعرا، مجنونا، ساحرا، صحيح ولا لا؟ قالوا عنه ساحر وشاعر وكاهن وكذاب ومجنون، كل هذه الأوصاف وصف بها من؟ الصادق الأمين. طيب ما الذي حولهم؟ ما الذي جعلهم يقولون عنه أولا الصادق الأمين إلين بلغ عمره 40؟ إلى 40 سنة قريش لا تعرف هذا الرجل إلا بالصادق الأمين. بعد 40 صارت تعرف كذاب، مجنون، ساحر، كاهن، شاعر. ما الذي تحول؟ ما الذي حدث؟ لماذا تغير من صادق أمين إلى هذه الأوصاف الذميمة التي كانوا يصفون بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قضية واحدة فقط، هي قضية واحدة. قبل أن نذكر هذه القضية، نعرف جميعا أن ورقة ابن نوفل ما كان يعبد الأصنام، كان موحدا. زيد ابن عمرو ابن نفيل ما كان يعبد الأصنام، كان موحدا. النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما كان يعبد الأصنام، كان موحدا. أبو بكر الصديق ما كان يعبد الأصنام، كان موحدا. هذه المجموعة كانت قريش تحبها، كانوا يحبون زيد بن عمرو بن نفيل، يحبون ورقة بن نوفل، يحبون محمدا صلى الله عليه وسلم، يحبون أبا بكر، ما عندهم مشكلة مع هؤلاء أبدا، وعبدوا الأصنام أو لم يعبدوها، ما عندهم أي مشكلة معهم. ولكن المشكلة بدأت متى؟ لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحول من صالح في نفسه إلى مصلح في قومه. لم يكتفي بأن يكون صالحا كما هو الحال قبل، وكما هو حال ورقة وزيد، يرون قومهم على الشرك فلا ينهونهم، يقول نحن لا نشرك، كيفكم؟ فلما قال الله له وأنذر عشيرتك الأقربين، لما قال الله له يا أيها المدثر قم فأنذر، لما قال الله له قل لهم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، عندما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه المرحلة، وهي مرحلة مجرد الصلاح إلى الإصلاح، عاداه قومه. شهر تشيد به الدنيا برمتها على المناهر من عرب وبالعجب، أحيا بك الله أرواحا قد اندثرت في تربة الوهم بين الكأس.